أختنا تسأل عن لبس البرقع وتقول إنها سمعت من أكثر من شخص أن لبسه حرام، فهل تتفضلون ببيان البرقع الحلال أو متى لا يجوز لبسه؟ جزاكم الله خيرا. البرقع هو غطاء يثنى للوجه تبدو منه العينان، الرسول نهى عن ذلك في حال الإحرام، ليس المرأة أن تلبس البرقع على إحرامها بالعمرة أو بالحج، وليس لها أن تلبس قفازين وهما غثاءان في اليدين دحكان في اليدين على إحرامها. يقول صلى الله عليه وسلم لا تنتقل المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين وهما غثاءان من دحكان جوربان في اليدين يقال لهما قفازان، فيجب لبسهما للمحرمة بالحج والعمرة. وهكذا النقاب الذي يثنى للوجه وفيه نقبان من العينين لا يجوز للمرأة أن تلبسه في الإحرام، لكن تغطي وجهها بالسيلة أو بغيرها من قطع خاص تستر على الوجه. إذا جاء عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع النبي في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا جاءنا من الركبان ونحن محرمات تبعت إحدانا جلبابها من فوق راسها على وجهها فإذا رأوا كسرنا. أما غير المحرمة فلا حرج في البرقع، غير المحرمة لا بأس أن تلبس البرقع، لكن بشرط يكون النقد صغيرا بقدر العينين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى المحرمة، فدل على أن غير المحرمة لا بأس أن تلبسه مع مراعاة أن يكون النقدان طيقين قدر العينين لأجل تهتدي إلى طريقها، فلا بأس بهذا مع مراعاة عدم التكحل الذي قد يفسد، تكون عيناها على آلة ليس فيها شيء يلفت النظر، وهذا إن شاء الله لا حرج فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.